بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعوذ بمشيئة الله وعونه إلى الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب. ولكن ما رأيكم لو أنني سألتكم عن شيء سمعتموه مني قبل الأذان والإقامة، هل عندكم استعداد للإجابة؟ نعم. طيب، أولا ما كم عدد النقاط التي ذكرناها في محاضرتك؟ 7. أنت كان عددها 7، هل تستطيع أن تعدها؟ ها، تفضل. الأول أن كل شيء بقضاء وقدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تمام. أحسن، بارك الله فيك. الثاني أن كل ما قدره الله فهو لحكمة بلا شك، لأن الله عليم حكيم، سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. ثالث، نعم، يعني أسباب ما حدث من نعم، كوني وشرعي. أحسن، تمام. طيب، نعم، لا قبل، لأن أسباب ذكرها كونية وشرعية. نعم، الشرعية المعصية. أحسن، المعصية وعلاجها بالعودة إلى الله عز وجل بالتوبة. نعم. السبب الثاني أو نعم، النوع الثاني من الأسباب. تفضل. كونية قدرية، مما قيل في ذلك؟ لا مما قيل في ذلك، يعني الأسباب، وذكر أن أسباب اقتصادية، أسباب حدودية، أسباب سياسية، ما، لكن مما ذكر صح. طيب، مما قيل ان البلد المعتدى عليه جزء من البلد الاخر، عرفت؟ طيب، هل هذا القول صحيح او غير صحيح؟ غير صحيح. ما الذي يفنده؟ في اليسار يا شيخ. السلام. نعم. أن مستوى الأرض والسفارات بين الدولتين. نعم. وعلى مستوى الأمور. تمام. في كل هذه الثلاثة. تمام. الذي يفند هذا الزعم أن الدولتين كل منهما كان يعترف بالأخرى، وبينهما سفارات وعهود عامة ضمن إطار هيئة الأمم المتحدة، وعهود أخص ضمن الجامعة العربية، وعهود بين ذلك، يعني لا هي عامة ولا هي خاصة، بين الدول الإسلامية، الدول الإسلامية كل واحد من هؤلاء وهؤلاء يجلس الآخر على أنه دولة مستقلة. طيب، هذا الأسباب الكونية. نعم، يلا، نتائج هذه الحادثة على المسلمين عموما وعلى المستوى الإقليمي خاصة. نعم.